بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في وجوب الخمس في الكنز، فقد ذكرنا أن وجوب الخمس في الكنز مما لا إشكال ولا ريب فيه، بل قد ادعي عليه الإجماع، ودلت على ذلك مجموعة من النصوص. من الروايات التي استدل بها كان معتبر ابن أبي عمير، وهو يواجه مشكلتين سنديتين من جهة أحمد بن جعفر بن زياد وقد أو أحمد بن زياد بن جعفر، وقد عرفت إمكانية الاستناد إليه وقبول روايته، وذلك لكونه فاضلا ثقة دينا ثقة كما نص الصدوق أو للترضي. والمشكلة الثانية جهة الأرسال المتصورة عند ابن أبي عمير في المقام، حيث أن الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام لم تذكر، ومقتضى ما ذكر في علم الحديث أن الرواية المرسلة ساقطة عن الحجية ما لم يكن في المقام ما يدعو إلى قبولها بناء على قبول الجبر. ذكرنا أن هذا الإشكال يمكن أن يعالج من خلال حساب الاحتمال الرياضي، وفي نفسه ككبرى تام لا إشكال فيه، عمدة ما كان إذا أكو دغدغة في المقام إنما هي في الصورة. منشأ الإشكال في مراسيل ابن أبي عمير ما أشرنا له سابقا، أن المورد يكون حينئذ من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في الأصول المنع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فعليه لا يمكن الالتزام به في مقامنا. أجيب كما قلت بأجوبة أحدها ما ذكره المصنف في المقام، وهو حساب الاحتمال الرياضي بالبيان الذي تقدم. يقع الكلام بعد ذلك ضمن نقاط. النقطة الأولى في أنه يعتبر في وجوب الخمس في المعدن بلوغه النصاب في الكنز، عفوا يعتبر وجوب الخمس في الكنز بلوغه النصاب، فما لم يكن الخمس بالغا النصاب فلا يجب فيه الخمس حينئذ. وقد حدد النصاب في الكنز بعشرين دينارا كما دلت على ذلك صحيحة البيزنطي الواردة في الباب رقم 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 2. محمد بن الحسن، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق رحمه الله، بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. إذا ماكو زحمة تبحثون في سند الشيخ الصدوق إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، هل هو طريق معتبر أو غير معتبر؟ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يبتني على أساس أن المماثلة الواردة في الصحيحة، ما قوله عليه السلام ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، فحيث نجد أن الإمام عليه السلام جعل أن المقدار الذي يجب فيه الخمس هو المقدار الذي يجب فيه الزكاة، ولذلك نقول يبتني الاستدلال بالرواية أو بالصحيحة على أن المماثلة فيها من حيث مقدار المالية والقيمة الواحدة الجامعة في باب الزكاة بين النقدين. ولما كان المركوز والمشهور في الأذهان العرفية هو نصاب الذهب المقدر بعشرين دينارا والمعادل غالبا لما أتي درهم من الفضة، يكون المنصرف حينئذ من الصحيحة عبارة عن ما كان بالغا مقدار عشرين دينارا أو معادلا لما أتي درهم، فيدل حينئذ على أن نصاب الكنز الذي يجب فيه الخمس هو مقدار ما يجب فيه الزكاة، إما ذهبا بعشرين دينارا وإما فضة بما أتي درهم، فتدل الرواية حينئذ على المطلوب. هذا تقريب الاستدلال بها. النقطة الثانية في الباحث وهي هل يشترط في وجوب الخمس في الكن كونه من الذهب أو الفضة المسكوكين أو كونه من الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أو غير مسكوكين أو لا يشترط ذلك بل هو مطلق الجواهر والأشياء الثمينة أو مطلق المال المذخور حتى ولو كانت قيمته قيمة ضئيلة جدا، وجد كتابا مذخورا في الأرض أو وجد ثوبا مذخورا في الأرض بحيث ينطبق عليه عنوان الكنز. وبعبارة أخرى ما هو متعلق وجوب الخمس في الكنز؟ هل متعلق وجوب الخمس في الكنز خصوص الذهب والفضة المسكوكين كما اختاره المصنف دامت أيام بركاته واختاره في مستند العروة الوثقى وهو مختار بعض الأصحاب أيضا، أو أن المعتبر وجوب الخمس في مطلق الجواهر فلا ينحصر وجوب الخمس في الذهب والفضة المسكوكين فيجري في الذهب والفضة المسكوكين وغير المسكوكين وفي مطلق الجواهر الثمينة، أو قول ثالث أنه خصوص ما يكون مدخرا في الأرض. هذه ثلاثة احتمالات في المسألة. خب لا يخفى أن تنقيح البحث يبتني بداية على تنقيح مفهوم الكنز. ما هو مفهوم الكنز؟ هل أن مفهوم الكنز عبارة عن مطلق ما هو مدخر في الأرض أو أن مفهوم الكنز عبارة عن شيء محدد؟ أقول لا يخفى أن عنوان الكنز والركاز لغة وعرفا لا ينطبقان على مطلق المال المذخور تحت الأرض. مثلا لو كان المذخور في الأرض كتابا أو كان المذخور في الأرض ثيابا فإنها مال، لكن العرف واللغة بحسب الظاهر لا يطلقان على مثل هذا الشيء بأنه كنزون أو بأنه ركازون. وهذا يعني أن مفهوم الكنز بحسب العرف واللغة مختص بخصوص الأموال الثمينة أو الجواهر النفيسة والغالية، فيشمل الذهب والفضة المسكوكين كما يشمل غيرهما. هذا بحسب المعنى العرفي للغة أو بحسب المعنى زين المعنى الكنز لغة وعرفا. لكي نخرج من حال من هذا المفهوم العرفي واللغوي لا بد من مخصص. فالقائلون باختصاص وجوب الخمس في النقدين المسكوكين عليهم أن يأتوا بما يخصص هذا المدعى، وإلا نرجع حينئذ إلى مقتضى المفهوم اللغوي والعرفي فيثبت وجوب الخمس مطلقا. يشمل خوكي. نحن الآن لنفرض أننا لنبقى مع المفهوم الذي حددناه للكنز. إذا جل عندنا دليل على توسعة مفهوم الكنز فهذا تصرف، يعني بعبارة أخرى بما أن الكنز من المفاهيم العرفية فحينئذ الموضوعات عندنا على ثلاثة أقسام: إما موضوعات اختراعية للشارع المقدس فلا يرجع فيها إلا الشارع، أو موضوعات عرفية تدخل فيها الشارع المقدس أضاف لها قيودا أو رفع عنها قيودا فلا بد من ملاحظة الشارع، أو موضوعات عرفية بحثان يتدخل فيها الشارع المقدس والمحكم هو العرف حينئذ بقسمين العام أو الخاص. فنحن الآن بحسب الظاهر لا يوجد عندنا إلا موضوع عرفي بحث، فعندها لا يمكن أن نتصرف إلا بمقدار ما هو العرف. لو جاءنا دليل من الشارع المقدس يكشف عن تصرفه في الموضوع العرفي فحينئذ نلتزم بمقدار ما تصرف فيه الشارع المقدس. ولذا القائلون بالاختصاص هم الذين بحاجة إلى إثبات تصرف الشارع المقدس في الموضوع العرفي وتقييده أو تخصيصه بخصوص ذلك. على أي حال، إذن المهم عندنا في المقام هذان القولان. القول الأول وهو أن وجوب الخمس في الكنز إنما يتحقق أو إنما يتنجز ويتعلق بذمة المكلف حالة كون الكنز ذهبا وفضة مسكوكين. فلو كان الكنز ذهبا وفضة غير مسكوكين فحينئذ لا يقال بوجوب الخمس فيه. وهذا القول وهو القول بالاختصاص هو قول المصنف كما ذكر وقول بعض الأعاظم قدس الله سره في مستند العروة الوثقى. والقول الثاني الذي نتعرض إليه أيضا وهو الالتزام بعدم الاختصاص، القول بأن وجوب الخمس في الكنز بمجرد انطباق عنوان الكنز بالمعنى الذي عرفناه قبل قليل عند العرف واللغة فلا يختص بالمسكوكين من الذهب والفضة، وهذا هو المشهور بين المتأخرين من أصحابنا. فإذا نحن وهذين القولين. أما القائلون بالاختصاص فقد تمسكوا لذلك بصحيحة البيزنط السابقة التي وردت قرناها قبل قليل في الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث رقم 2. لا بأس إذا تلاحظون الكتاب تقريب الاستدلال بها شوي يحتاج إلى شيء من تأمل. سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. هذه الرواية فعلا وقعت معترك البحث بين فقهاء الطائفة، ولذلك لو تراجعون البحوث الموجودة في باب الخمس تجدون أن هذه الرواية وقعت مورد أخذ ورد. والتقريب الذي سأذكره لدعوى الاختصاص أول من ذكره ذكره مصباح الفقيه آغا رضا الهمداني وتبعه المستمسك وعليه المستند وبالتالي الأستاذ دامت أيام بركاته. وإلا أصل المطلب هو لآغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الخمس أن المراد منها هذا المعنى. كيف ما كان، هذه الرواية سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال، هنا محل الاستشهاد، ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. أقول بالنسبة للمقام عندنا احتمالان في الموصول، ما يجب بمعنى الذي، الموصول فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بيان أن موضوع الخمس في باب الكنز مماثل تماما ومن جميع الجهات مع ما هو موضوع الزكاة، مقدارا يعني كما وكيف، فمقدارا وهو 20 دينارا أو 200 دينار، وكيف وهو أن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة المسكوكين لا مطلقا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بقوله عليه السلام ما يجب الزكاة في مثله المماثلين، أن يكون المقصود التماثل بلحاظ جهة خاصة وهي المقدار، يعني المقدار الذي يجب فيه الخمس هو المقدار الذي يجب فيه الزكاة. أما أن الكيفية أو النوعية أو الميزة لا نظر له، هل أنه من المسكوكين أو نظره إلى غير ذلك. بعبارة أوضح، ما هو موضوع الوجوب في الرواية؟ تارة نقول أن الرواية مشيرة لتمام الموضوع كما وكيفا أطلاق، يعني أن الرواية في مقام البيان والمشاكلة والمماثلة بين الفردين من جميع الجهات بلا فارق بين هذا الفرد وبين هذا الفرد. فتقرر أن الذي يجب فيه الزكاة نوعا وكما هو الذي يجب فيه الخمس نوعا وكما وكيفا. زين، وتارة ثانية نقول لا، الرواية ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما الرواية في مقام البيان من جهة واحدة، وهي أن المقدار الذي يجب فيه الخمس هو المقدار الذي يجب فيه الزكاة، وفرق بين المطلبين. إذ على الأول سوف نلتزم باختصاص وجوب الخمس في الكنز الذي يكون من الذهب والفضة المسكوك، بينما على الثاني الرواية لا إطلاق لها، بل الرواية متعرضة لخصوص وجوب الخمس في مقدار النقدين ذهبا وفضة، أما أنه لا بد أن يكون ذهبا وفضة فلا. هذان احتمالان في المقام. الاحتمال الأول تمسك به القائلون بالاختصاص، فالمحقق الهمداني في الخمس وتبعه المستمسك والمستند والأستاذ أطال الله بقى قالوا بأن الرواية مشيرة إلى المماثلة من جميع الجهات كما وكيفا. طبعا السيد الحسين في النهاية ادعى إجمال في الرواية وجاء بشيء لم يأتي به أحد، قال أن الرواية ليست ناظرة إلى اعتبار النصاب، وإنما ناظرة فقط إلى اعتبار أن الخمسة في الذهب والفضة المسكوكين ولا علاقة لها بالنصاب. على أي حال يعني عنده في النهاية رجوع. لنبقى ومستند العروة ومصباح الفقيه. فإذا هؤلاء يدعون أن الرواية ناظرة إلى الاحتمال الأول، فهي تقرر أن وجوب الخمس في خصوص الذهب في الكنز طبعا في خصوص الذهب والفضة الذي يكون مسكوكا وبلغ مقداره 20 دينارا. ولذا قرب السيد الخوي رحمه الله الاستدلال بهذه الرواية بهذه الطريقة، قال بأن مقتضى إطلاق المماثلة في قوله عليه السلام ما يجب في مثل ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس عبارة عن وجود المماثلة من جميع الجهات كما وجنسا، فلا بد أن يكون المال المكنوز من جنس النقدين ويكون بالغا للنصاب حتى يتعلق به الخمس فيجب فيه حينئذ، وإلا فإذا لم يكن من جنس النقدين لم يجب فيه الخمس فلا يتعلق به حينئذ بمقتضى مفهوم الصحيحة، لأن الصحيحة في مقام التحديد، والتحديد إنما هو بملاحظة الكم والكيف، فيثبت أن الخمس إنما يكون فيما كان نقدين ذهبا وفضة يعني مسكوكين بلغ 20 دينارا في الذهب أو 200 درهم في الفضة. وهذا أيضا هو الذي بنى عليه المصنف لقوله فلأن ذلك مقتضى التعبير بالمثلية في الصحيحة السابقة بلحاظ أن المماثلة تكون من جميع الجهات كمن وكيفا، إذ الزكاة فيما عدا الغلات والأنعام لا تجب إلا في الذهب والفضة وهما مسكوكان لا مطلق الذهب والفضة، فالمماثلة مفروضة من جميع الجهات فيثبت المدعى. هكذا قيل. لكن الإنصاف أن المستفاد من الصحيحة هو المعنى الثاني ليس المعنى الأول، بمعنى أن المستفاد من الصحيحة أن المماثلة بينهما بلحاظ جهة خاصة وهي المقدار الذي يجب فيه الخمس. إن قلت هذه دعوة مقابل دعوة وكل منهما عهدتها على مدعيها، نقول يشهد لمدعانا بأن الظاهر من النص هو الاحتمال الثاني لا الأول عدة أمور أذكر بعضها ويظهر البقية بالتأمل في النص. أول أمر يشهد للمدعى هو وجود لفظة مثله في النص، لاحظوا ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، فإن وجود لفظة مثله في النص مانعة من اعتبار المماثلة من جميع الجهات، وإنما تكون المماثلة من جهة واحدة فقط وهي المقدار، وذلك لأنه لو كان المراد من المماثلة المماثلة من جميع الجهات من حيث الكم ومن حيث الجنس للزم حذف كلمة في مثله حينئذ، وكان عليه أن يعبر هكذا: ما يجب الزكاة فيه ففيه الخمس، والذي يجب الزكاة فيه غير الغلات والأنعام عبارة عن الذهب والفضة المسكوكين. أما التعبير بمثله لا وجه لحينئذ، يعني لا وجه لإقحام كلمة في مثله، لأن الزكاة تجب في نفس النقدين لا في مثلهما. ما تجب الزكاة في مثله، الإتيان بكلمة في مثله لأي شيء؟ كان يقول ما تجب الزكاة فيه، فالإتيان بكلمة في مثله يكون مانعا عن إرادة المماثلة في الجنس، وإنما هو إشارة إلى المماثلة في الكم. ما تجب الزكاة في مثله من النقدين المسكوكين زين تجب فيه أو يجب فيه الخمس حينئذ. فهذا هو الشاهد الأول. يعني الحكم بالطرف الآخر يدعي كذلك في نفس هذه اللفظة، يعني في مثله، يعني في مثل الذهب والفضة المراد الآن في مثله متعلق بما يجب فيه الخمس وما يجب فيه الزكاة. قرأوا الرواية الزكاة. إذا كان متعلق فيه الزكاة عجل ليش يقول ما يجب فيه، ما تجب الزكاة في مثله، والزكاة تجب في النقدين مو في مثلهما. ما تجب الزكاة في مثله، إذا كان في مثله متعلقا بتجب الزكاة فحينئذ أي معنى؟ الزكاة تجب في النقدين أو في مثلهما؟ جواب بفرمائيد في مثله النقدين. ما تجب الزكاة في مثله يعني في النقدين، ها؟ في مثله يعني مثل النقدين. خب إذا مثل النقدين، الزكاة واجبة في النقدين لو في مثلهما؟ المفروض. فبالتالي في مثله إذن إقحام للكلام في غير محله، فهذا يشير إلى أن المراد ليست المماثلة من جهة الجنس، لأن الزكاة تجب في النقدين لا في مثلهما. لو حذفت أسهل. ما تجب الزكاة مثلا فيه ففيه الخمس، أو ما وجبت الزكاة لازم يجيب كلمة فيه حتى يكون واضح، حتى يشير للضرر فيه أنا. ففيه الخمس لو ورد التعبير هكذا أسلم بأن المماثلة حينئذ من جميع الجهات. بلي تفضل. شو تفضلت؟ صار واضح شيخنا على أنه لا يمكن للطرف الآخر أن يدعي التمسك بكلمة في مثله، يعني الزكاة في الذهب والفضة. ما يصير الزكاة، الزكاة في الذهب والفضة، ما يقال في مثل الذهب والفضة، لأن الزكاة في نفس النقدين لا في مثلهما، فلا يقال الزكاة في مثله. للذهب والفضة، يعني هل تكون مثل ما لكم في الذهب والفضة؟ اشرحوا قربوا الرواية، يعني جيبوا معنى الرواية اشرحوها. يعني ما تجب الزكاة في مثله، يعني كيف؟ يعني الآن يقول في ماذا يجب؟ يقول يجيب الإمام. أنتم الآن تركوا، أنتم الآن في مثله متعلق بما تجب الزكاة في مثله أو ما يجب الخمس فيه. زين، خب ما تجب الزكاة في مثله، ايش معنى في مثله؟ في مثل الذهب والفضة. زين، ما تجب الزكاة في مثل الذهب والفضة؟ هذا مو صحيح، لأن الزكاة لا تجب في مثل الذهب والفضة، الزكاة تجب في الذهب والفضة، لأن مثل الذهب والفضة كالجواهر الثمينة على سبيل المثال، أو الذهب والفضة غير المسكوكين لا تجب الزكاة فيهما. هذان مثلان للذهب والفضة ولا تجب الزكاة فيهما. فوجود كلمة في مثله مانع من أن المراد المماثلة من جهة الجنس، فيؤكد أن المراد المماثلة من جهة الكم. هذه القرينة الأولى أو الشاهد الأول. الشاهد الثاني صحيحة البيزنطي التي قد تقدمت في باب المعدن، والتي تضمنت التالي قرأناها: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ هناك ماذا ذكرتم؟ ذكرتم أن هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. قلتم في مثله الزكاة كمن ولا جنس، وليس المراد منه الجنس، فذكرتم أن المراد هناك المقدار، وأيدتم ما فهمه الأصحاب ومنهم المصنف أن المراد هو الكم لا الجنس، ومنهم صاحب المستند أن المراد هو الكم لا الجنس. السيد الخوئي له جواب عن هذه القرينة، راجعوه فإن استطعتم بيان الدفع فيه وإلا أدفعه إذا أحببتم. جواب السيد الخوئي بالتفريق بين السؤالين في غير محله، يعني ليس جوابا فنيا ناهضا والإعراض عنه أحجه، فراجعوه. القرينة الثالثة وهو أن غالب المستفاد من الروايات أو أن الظاهر من متابعة الروايات أن لفظة المثل إن لم تكن متعينة في الأموال فلا ريب أنها منصرفة إلى ذلك، يعني أن كلمة المثل إما أنها متعينة في الأموال من حيث المقدار أو أنها منصرفة إلى ذلك. يقال باعه بالمثل، صحيح يقال بالمثل أنه بالعين المماثلة في الجنس، لكن الغالب المثل يعني القيمة زين أو المثلين، وفي الثاني أوضح باعه بالمثلين يعني أنه بأكثر من قيمته أو بأكثر من مقداره من حيث الكم. فبالتالي قوله عليه السلام في مثله يعني في مقداره أو في كمه، فيؤكد أن المراد هو الكم لا المقدار. بناء على هذا يترجح القول الثاني وهو القائل بالتعميم وعدم الاختصاص، فتكون الرواية ناظرة للمماثلة من جهة واحدة وليست ناظرة للمماثلة من جميع الجهات، فيثبت المدعى حينئذ، وهو قول المشهور بين المتأخرين من أن وجوب الخمس في الكن كل من طبق عليه عنوان الكن بلا اختصاص له بالذهب والفضة المسكوكين. ومنه يظهر قوله في الفقرة 13: وأما وجه القول بالتعميم فلاستظهار إرادة التماثل من حيث الكم فقط من الصحيحة السابقة دونه من حيث الكم والجنس، فتكون الصحيحة ناظرة لجهة واحدة لا لجميع الجهات. ليش ما تكون بيانية وهي الأقرب؟ لأنه خذ قطعا لا يريد أن وجوب الخمس في بعض الكن، لأن السائل إما أنه مطلع عن أن الخمس يتعلق بالكنز مفهوما أو أنه غير عارف بتعلق الخمس بالكنز، فحينئذ هو في مقام تحديد ما يجب فيه الخمس، فلا معنى لأن يبعض للإمام بذكر بعضه دون البعض. التفتين إلا أن تدعون أن السائل كان على علم بأن بعض أفراد الكنز ليس لا يجب فيها الخمس قطعا، وبعض أفراد الخمس يجب فيها، بعض أفراد الكنز يجب فيها الخمس قطعا، إنما يشك في بعض المصادق. ملتفتين؟ لو سلمنا بهذا الاحتمال هذا هم لنا لا علينا، لأن إثبات وجوب الخمس من جهة الجنس في الذهب والفضة المسكوكين بناء على ما ذكرت لا ينفي ما عدا، لأننا قلنا بأنه لو حملنا من على التبعيض فإنما هي إشارة لفرد مشكوك وجوب الخمس فيه، وليست إشارة إلى تعين وجوب الخمس في الكنز بخصوص هذا الفرد. بينما إذا قلنا أن من بيانية لا، حينئذ هذا البيان إشارة لانحصار ما يجب الخمس فيه في خصوص هذا الفرد، فلا يجب الخمس حينئذ في غيره. صار واضح. النقطة الأخيرة في مقام البحث، وهي أن وجوب الخمس، النقطة الأخيرة في البحث وهي وجوب الخمس في الغوص. أقول وجوب الخمس في الغوص مما لا خلاف ولا إشكال فيه أيضا، بل قد ادعي عليه الإجماع في كلمات جملة من أصحابنا قدماء ومتأخرين، بل لو قيل بأن المسألة مما تسالم عليه الأصحاب لم يكن في ذلك إشكال. تدل عليه مجموعة من الروايات ذكر المصنف في المتن منها اثنتين. الرواية الأولى هي مرسلة ابن أبي عمير السابقة في الكنز، والتي تضمنت أن الخمس في خمسة أشياء، فذكر منها ابن أبي عمير كذا وكذا وكذا، ونسي ابن أبي عمير الخامس. والرواية الثانية هي رواية عمار بن مروان الواردة في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث رقم 6. محمد بن علي بن الحسين في الخصال. بداية كنكتة جانبية، وهي دعوة راجعوها فلعلها عهدتها على مدعيها. يبدو لي والله أعلم أن عدم وجود الرواية في أحد الكتب الأربعة يعتبر شاهدا سلبيا للوثوق بصدورها لمن يدعي أن منشأ حجية الخبر هو الوثوق، وذلك لأن أصحابنا الثلاثة الذين صنفوا كتبهم لأجل العمل، دعوا التهذيبين، فليت الشيخ الطوسي لم يصنفهما. زين، لنكتفي بالكافي وبالفقيه. الكافي الذي يقول بأنه بذل من عمره 20 سنة لأجل أن يجمع الروايات، وقام بتنقيحها وتنقيتها ودراستها حتى أثبت ما أثبت. والصدوق الذي يقول لم أذكر فيه إلا ما هو حجة بيني وبين ربي. إعراض هذين العالمين وبالذات الصدوق عن الرواية وعدم نقلها في الفقيه يوجب في النفس شيئا. ولذا كون الرواية في الخصال، أو كون الرواية في عيون أخبار الرضا، أو كون الرواية في الأماني، أو كون الرواية في غيرها من المصادر، بالنظر القاصر الفاتر أحد الشواهد السلبية على حجية الرواية. ولذا لو انحصر المقام في رواية واحدة من هذه المصادر نحن ممن لا يلتزم بالفتية على طبها، تنزلا لو عمل بها المشهور نحتاط لزوما. ولذا في باب بلوغ الأنثى الرواية الصحيحة بأن الأنثى تبلغ بتسع هي رواية ابن أبي عمير، ولم تنقل في المصادر الأربعة. فلو كنا في مقام الفتية لا بلغنا الله واقتصر المقام على هذه الرواية لاحتطنا لزوما ببلوغ الأنثى بتسع، وكان القول ببلوغها ب13 موجها قويا، لكن الاحتياط يستدعي التسع. لكن من نعم الله عز وجل عدم انحصار الرواية في المقام، حيث توجد روايات أخرى. لكن أقول لو فرضنا ذلك لكان نقول ب13، إن لم يكن متعينا فلا ريب بكونه قويا. ولذا كون الرواية من غير مذكورة في الكتب الأربعة أو بالتحديد في الكتابين الأولين بنظرنا القاصر الفاتر يعد شاهدا سلبيا لقبول الرواية والاعتماد عليها، إذ أن إعراض الصدوق بالذات عنها وهو الذي يقول ما هو حجة يكشف عن شيء في الناس بفرض. يعني إذا يقول بأنه إذا كتبهما بعد ذلك، كتب الخصال وكتب مثلا زين بعد الفقيه، بالعكس هذه الكتب إما أن التي نقل عنها الصدوق إما أنها بين يديه أو أنه ظفر بها بعد ذلك. إذا ظفر بها بعد ذلك فكان لازما على الصدوق أن يشير إلى أن ما هو حجة بينه وبين ربه في الفقيه غير تام الحجية، لأن الشهادة الجزمية من الصدوق بأنه لم ينقل فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه مدعاة إلى سقوطها عن الاعتبار بوجود ما هو مخالف له. صار واضح؟ على أي هذه دعوة وحدتها على مدعيها. وإن كان السيد الخوئي في بعض موارد المستند يشير إجمالا إلى مثل هالشكل القضية، محمد بن علي بن الحسين الصدوق في الخصام عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار من أجلاء الطائفة عن محمد بن عيسى الأشعري الهمداني شيخ القميين جليل القدر عن الحسن بن محبوب أحد أصحاب الإجماع عن عمار بن مروان، كل المشكلة فيها هنا عمار بن مروان مردد بين اثنين، بين عمار بن مروان اليشكري الثقة وبين عمار بن مروان الكلبي المجهول، فحينئذ في المقام ما هو العلاج؟ هما في طبقة واحدة يشتركان في الرياوي والمروي عنه، نحتاج إلى التمييز في المقام. هل يمكن تمييز عمار هذا مثل السيد الخوي في المعجم وبنى المصنف قال بأن المراد في المقام هو عمار بن مروان، وبالتالي يلتزم بأن الرواية صحيحة، وذلك لأننا ذكرنا ولم أجد ذلك في المعجم، هو في طيات الاستدلالات، أما في مورد محدد في المعجم لم أجده، فابحثوا لعلكم تجدونه. هو يذكر أننا ذكرنا أنه إذا ورد الراوي وكان أحدهما مشهورا دون الآخر انصرف المقام إلى المشهور الصغرى، لما كان عمار بن مروان اليشكري صاحب كتاب فهو المعروف سينصرف الأمر إليه حينئذ، هذا أصل الكبرى. نقول لسيدنا الخوي نحن سلمنا معكم بالكبرى إلا أن الصغرى غير تامة، إذ أن مقتضى التتبع كون الكلبي أشهر وأعرف عند علماء الأنساب وأميز عندهم، فذلك يستدعي معروفيته على اليشكري، فالتقديم انصافا للكلبي لكونه الأشهر والأعرف بينهم فهو الذي يستدعي أن يكون المتعين في المقام لا ليشكري، هذا بناء على تمامية الكبرى. والحق عدم تمامية الكبرى، فإن هذا الانصراف ما هو؟ من الذي قال بأن الانصراف موجود؟ مناشئ الحجية عندنا في الأقوال الرجالية إنما هي السير العقلائية، فهل أن العقلاء إذا ورد عندهم اثنان متساويان في كل شيء ينصرفون إلى الأعرف منهما دون الآخر، أو أن العقلاء يتوقفون؟ لا ريب في أن العقلاء من المتوقفين. ولذا لو كان دليلنا على وجوب الخمس في المعدن في الغوث وخصوص رواية عمار هذا لقلنا بعدم وجوب الخمس حينئذ، لأنها رواية ضعيفة، فإن جبرت تم الأمر، وإلا نرجع للعام القرآني الذي دل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، فإن تم أن الغوص فائدة ثبت المطلوب حينئذ وتم الاستدلال على المدعى، إن لم يتم أن الغوص فائدة فلا مناص عندها من الالتزام بجريان أصالة البراءة، لأن المقام من صغريات الشك في وجوب التكليف وجوب الخم فيتجري أصالة البراءة حينئذ. فالنتيجة أن هذا الذي ذكره المصنف في المقام ممنوع صغرى وكبرى. ليس علم الرجال إلا نتيجة لعلم الأنساب، مثل السيد الخوئي الذي يعتبر، وكذلك الأستاذ طال الله بقاه، الذي يعتبر كتاب النجاشي قرآن الرجال المنزل الذي لا يمكن أن يحاول ولا يزاول عنه، فإذا قال النجاشي فقد انقطع الخطاب، ما النجاشي إلا رجل عادي. ميزة النجاشي أن غسل المرتضى. شنو النجاشي؟ السيد الخوي يقول النجاشي كان متميزا في علم الأنساب، وهذه نقطة تستدعي تقديمه على الشيخ الطوسي. إذا كان الملاك هو علم الأنساب، فعلم الأنساب يقرر معروفية الكلب ومجهولية اليشكري، فذلك يستدعي تقديم الكلب على اليشكري. كلاهما يرويان، كلاهما يرويان في المقام، وهما على حد سواء، مشتركان في طبقة واحدة، والتمييز بينهما من خلال المروي عنه والراوي عنه غير تام أو غير ممكن، فلا مناص حينئذ من الرجوع لقرائن أخرى. ولذا نحن من المتوقفين، نحن لا ننتزم أي رواية ترد عندنا عن عمار بن مروان فهي ساقطة عن الاعتبار ما لم يكن في المقام جبرون. ليش؟ لأن عمار بن مروان مشترك بين الكلبي الذي لم ينص على توثيقه وبين اليشكري الذي نص على توثيقه، ولا مجال لتمييز أحدهما عن الآخر، فتسقط الرواية حينئذ عن الحجية. أقول التمييز غير ممكن. ابن محبوب يروي عن اليشكري والكلبي، والمشكلة أن الرواية دائما وابدا تورد مطلقتان. لو كانت الرواية ترد مثلا عن اليشكري أو عن الكلبي لهذا القيد أمكن التمييز. الرواية ترد عن عمار بن مروان، فلا يمكن التمييز حينئذ. صار واضح؟ أقرأ المقدر. يلتزم حينئذ ما لم يمكن الترجيح فيلتزم بالتوقف. وأما اعتبار بلوغ 20 دينارا فلصحيح أحمد بن أبي محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. ففي مثله المراد بالمماثلة إلى الآن هي المماثلة من جهة الكمية، لأن الزكاة تجب في الغلات وتجب في الأنعام وتجب في الذهب والفضة. خب في مثله قطعا لا يراد لا غلات ولا أنعام، لأنه لا يتصور أن يكون الكنز غلاتا أو أنعاما. هل يعقل مثلا أن إنسانا يستخرج من بطن الأرض جملا أو بقرة مثلا أو شاة؟ فلا يتصور. أو قمحا أو حنطة أو ما شابه. فالمتصور أن المراد في المماثلة الذهب والفضة. ففي مثله يعني الذهب والفضة ما يجب فيه الزكاة. في مثل ما يجب فيه الزكاة ها؟ المسؤول عنه الكنز. في مثل ما يجب فيه الزكاة يجب فيه الخمس. ما في سؤال. السؤال أصلا هذه الرواية إذا لم نحملها على المماثلة تكون من الروايات المشكلة، لأن مقتضى سيرة العقلاء لزوم المطابقة بين السؤال والجواب، وبحسب النظر الأول لا يوجد مطابقة بين السؤال والجواب، لأن السؤال عما يجب فيه الخمس والجواب عما يجب فيه الزكاة، بالذات في رواية المعدن اللي تقدمت وأشرنا إلى المعنى من تفتين. فلأجل إحراز المماثلة أو لأجل ملاحظة المماثلة نقول أن ففيه الخمس يتعلق بالسؤال فتحصل المطابقة. كيف نقدر هذا الذي يجب الزكاة في مثله ففيه خمسون؟ الكنز احنا سؤالنا عن الكنز، فهو يقول للإمام المقدار الذي يجب الزكاة فيه ففيما سألت عنه خمسون، أو بعبارة أوضح الكنز إذا بلغ مقداره مقدار ما يجب الزكاة فيه ففيه خمسه. هكذا تكون عوضة. لا إلى الحين، إلى الآن نحن نازلنا إلى المقدار، على أن الرواية مشيرة إلى المقدار على اعتبار النصاب. هذا القدر المتيقن، يعني أصحاب القولين القائلون بالاختصار أو القائلون بالتعميم يلتزمون في أن الرواية فيها إشارة إلى المقدار. وإلا حتى لو قلنا بأن الإشارة فقط إلى الكيف، قلنا أن السيد الحكيم ظاهره إشارة إلى إلى الجنس، ولذلك يلزم من ذلك عدم اعتبار النصاب في الكنز حينئذ. إذا كانت الرواية مشيرة للجنس فقط، يعني الذهب والفضة، فلا يوجد في الرواية حينئذ إشارة إلى النصاب، فلا دليل عندنا على بلوغ على اعتبار النصاب في الكنز. وأما اعتبار كونه من الذهب والفضة، الآن إشارة للنقطة الثانية، ما متعلق الكنز في وجوب الخمس ما هو؟ الشيخ الهيرواني تبعا للسيد الخوي يشتركان أو يدعيان الاختصاص للذهب والفضة المسكوكين، فلأن ذلك مقتضى التعبير بالمثلية فالصحيحة على أن يكون في مثله إشارة إلى المماثلة من جميع الجهات وعدم انحصار المماثلة في جهة واحدة خاصة، إذ الزكاة فيما عدا الغلات والأنعام لا تجب إلا في الذهب والفضة المسكوكين، والأول والثاني خرجا تخصصين الغلات والأنعام، فيثبت عندنا الثالث، وحينئذ نقول بأن مقتضى المماثلة من جميع الجهات انحصار ذلك في خصوص ما كان مسكوكا لا مطلقا. وأما وجه القول بالتعميم فلاستظهار إرادة التماثل من حيث الكم فقط، يعني من جهة واحدة خاصة لا مطلقا. الساد من فقط من الصحيحة السابقة دونه من حيث الكم والجنس. وأما أن المدار في ملاحظة، هذا أنا ما قررت لأنه تقدم الإشارة إليه، وأما أن المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدل لوحدة النكتة التي تقدمت فيما مضى، من أن الخمس أو موضوع الوجوب للخمس سواء فيما دل في الآية القرآنية أو ما دل على وجوب الخمس إنما هو بعد تحقق عنوان الفائدة، وعنوان الفائدة إنما يتحقق بعد استثناء مؤونة التحصيل لكي ينطبق العنوان حينئذ فيجب الخمس. وأما وجوب الخمس فيما أخرج بالغوص فلصحيحة ابن أبي حمير المتقدمة وصحيحة عمار بن مروان بناء على أن عمار هذا هو اليشكري لتحقق الصغرى المدعاة في معجم رجال الحديث. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس وغيرهما، والمناقشة في سندها من ناحية عمار بن مروان لتردده بين اليشكري، يعني كونه مشتركا بين اثنين ولا يمكن التمييز بينهما بقاعدة الراوي والمروي عنه التي بنى عليها في المعجم كثيرا، بين اليشكري الثقة والكلبي الذي لم تثبت وثاقته مدفوعة بانصراف الاسم المذكور عند إطلاق بناء على كبرى، كل ما كان الأمر مرددا بين اثنين وكان أحدهما أكثر معروفية من الآخر فإنه ينصرف الأمر إلى المعروف دون غير المعروف. صغرى اليشكري في المقام هو الأكثر معروفية فينصرف الأمر إليه، منشأ معروفية اليشكري كونه صاحب كتاب بانصراف الاسم المذكور عند إطلاقه إلى الأول لأنه صاحب الكتاب المعروف، مع أننا ذكرنا أن المعروف في علم الأنساب والذي يتولد عنه علم الرجال إنما هو الكلبي، والكلبي أكثر معروفية من اليشكري، فحق المقام أن يقال بالانصراف إلى الكلبي لا إلى اليشكري فتسقط الرواية عن الاعتبار، ولا أقل من عدم تمامية الكبرى المدعاة في المعجم، وعليه تكون الرواية دائما وأبدا غير حجة ما لم يكن في البين جبر لها. الكلام في دلالة الرواية بينها وبين رواية ابن أبي عمير المتقدمة، فهل أن الأمر وجوب الخمس يعتبر في الاستخراج أو حتى لما وجد على سطح البحر أو أضيق أو أكثر؟ هذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.